ويقول ان ثمان لم يكن مستقر او يأتي فلان اعلم منه او كذلك وعند الحجة والصحيح ولا مصدرين فالمعتبر عندنا علوم الحجة وليس فهم الحجة لأنك لو أطلقت الأحكام على كونها مفهوما أو غير مفهوما ربما تداعى الناس أو ربما ادعى الناس كلهم كذا وعلى الفاسد وبالتالي لا يستقيم أمر التفسير أو أمر الشرع على شيء أبدا فالمعتبر هو علوم الحجة وليس إيه فهم الحجة وطبعا بلوغ الحجه تفهم الحجه بلوغ الحجه المعتبر في الاحكام الدنيويه اما فهم الحجه فممكن تعمل اتفاقات الحجه وكتمهاش يبقى هذا يدفعه فين عند الله عز وجل ومهم جدا يا اخواني ان احنا نفرق بين احكام الدنيا واحكام الاخره لان في بعض الخلط بيقع بين احكام الدنيا واحكام الاخره فيترتب عليه ربما تدبير ما لا يستحق التدبير يعني سمعت الصحفي مرة انه يقول شروط الشهادتين ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للشهادتين شروط وبشروط السمحة التطويلة وبشروط الوحي حقا وردا الى اخر كلام الشيخ حقا حتى رحمه الله هذه الشروط شروط صحة ولا شروط اتباع يعني اللي يأتي بهذه الشروط يبقى شهادته صحيحة واللي لا يأتي بها يبقى شهادته مرفوضة ولا بشروط انتفاع شهادتين عند الله عز وجل هي شروط انتفاع في الآخرة وليست شروط صحة في الدنيا لأن لو كنت تتطهن ربما لا تجد هذه الشروط في عدد كبير من الصحابة لو كنت تطلع الشروط السبعة اللي ذكرها الشيخ حسن الحكم وغيره يمكن ما تلقاش في بعض الايه؟ في بعض الصحابة يعني مثلا ما اقول الارتياد المكافئين الارتياد المكافئ للطرف طيب هل في من الصحابة من زغ ولا لا؟ وفيه ناس تشير بالخمر ولا لا؟ طيب يبقى فين الارتياد ولا في غفر ولا فيه؟ يبقى اذا الشروط هذه هي شروط انتفاع في الآخرة كلما اختبرت عند الله كلما كانت درجاته عند الله تبارك وتعالى ايه؟ اعلى واعظم. يبقى ده الشرط الاول من شروط التكليف بالفعل ان يكون معلوما للمكلف ومعنى معلوم للمكلف ان يكون عالما بحكمه وطريقه ادائه. وذلك اللي جعل العلماء يقولون لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. يعني لو جه الشارع بتكليف معين اقيم الصلاه وسكت طب اصلي ازاي؟ يصح هذا التكليف؟ لا يصح هذا التكليف. ليه؟ لان في تكليف بالصبر يبقى لابد ان يتبعه بيان لصفه هذه الصلاه المطلوبه شرعا. صحيح يجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه الى وقت الحاجه. أما عن وقت الحاجة فلا يجوز أبدا. ولذلك كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب وهو يقف على المنبر فيقول يا رسول الله علمني فينزل عن المنبر ويعلمه الايه؟ الصبر أن الصبر رجل علم أن الصلاة واجبة ولا يمكن أن يمتلك إلا بمعرفة صفة الصلاة فلا بد أن يعرف صفة الايه؟ صفة الصلاة على الكون. وده أعلى كلامهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طبعا في تكليف بشيء يبقى لابد ان يبين هذا الشيء بيانا لا باس فيه ولا غرور. يبقى ده بيان حكم الشيء ووقته الحاجه اللي بعد كده بيان الجهه التي لها حق التكليف في صحه الابتداء والتوجه. الشرط الثاني ان يكون مقدورا للمكلف ان يستطيع ان يفعله ولا يخرج عن قوته وقدرته. ان يمكن وقوع امتثال له ليس خارج عن طاقته وقدرته وهذا حرص في جميع تكاليف الاسلام فليس فيها فعل يستحيل امتثاله. ومن احسن ما يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض ويزود ما في انفسكم او نفوس يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فاشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوا على الركب فقالوا اي رسول الله